أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. للنفس قوتان، عقل نظري وعملي، إن تشأ فعبري. علامة عمالة فالمبتدا، لأربع مراتب قد صعدا. الفصل الجديد الذي يدخل إليه السيد الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه هو بيان القوى المختصة بالنفس الإنسانية، حيث أن الإخوة يتذكرون أننا قسمنا النفس إلى قسمين: نفس فلكية ونفس أرضية. ثم إن النفس الأرضية قسمت إلى أقسام ثلاثة: النفس النباتية، والنفس الحيوانية، والنفس الإنسانية أو النفس الناطقة. ولكل واحدة من هذه النفوس الثلاث الأرضية قوى مختصة بها بما هي نفس. فمثلا من خواص النفس النباتية أنها لها قوى كالغاذية والنامية والمولدة ونحو ذلك. فإذا وجدت مثل هذه القوى في موجود فله نفس نباتية. وكذلك النفس الحيوانية، فإنكم تتذكرون أننا قلنا بأن الحيوان بما هو حيوان له قوى محركة وله قوى مدركة. وهذه القوى المحركة التي عبرنا أو قلنا يوجد تحتها الشهوة والغضب، الشهوة لجذب الملائم والغضب لدفع المنافي والمنافر. وكذلك قلنا أن لها قوى مدركة، وهذه القوى المدركة أيضا انقسمت إلى قوى مدركة ظاهرية وإلى قوى مدركة باطنية، وأشرنا إلى جميع هذه القوى. فالحيوان بما هو حيوان له هذه الأقسام من القوى المحركة والمدركة. ومن الواضح أنه في القوى الحيوانية مدركة كانت أو محركة، تلك القوى يوجد بينها اختلاف سنخي واختلاف نوعي، يعني تلك القوة التي يدرك بها بعد ليست محركة وليست عمالة، وتلك القوة التي يحرك بها ويتحرك بها ويعمل بها بعد ليست مدركة. وهذا معنى الاختلاف السنخي النوعي بين تلك القوى. يعني الحيوان بما هو حيوان له سنخان من القوى: قوى يدرك بها الأشياء وقوى يتحرك بها. فما يدرك بعد ليست محركة، وما يحرك ليست ماذا؟ مدركة. ثم نفس تلك القوى المدركة أيضا يوجد فيها اختلاف سنخي، يعني القوة التي تدرك الصور تختلف عن تلك القوة التي تدرك المعاني. فالذي يدرك المعاني سنخ من القوة، والذي يدرك الصور سنخ آخر من القوى. هذه جميعا إلى الآن لم تحدد أم لم توصلنا إلى النفس الإنسانية. يعني يمكن في موجود أن توجد قوى نباتية وقوى حيوانية، ومع ذلك ذلك الموجود ماذا؟ ليس بإنسان. إذن ما هي القوى التي تمتاز بها النفس الإنسانية عن باقي النفوس النباتية والحيوانية؟ يعني الإنسان بما هو نبات يملك هذه القوى، الإنسان بما هو حيوان أيضا يملك هذه القوى، الإنسان بما هو إنسان ما هي خواصه وما هي القوى التي بها يتميز عن غيره من الموجودات التي لها نفس. فلهذا تعبيره هنا نحن نبحث عن تلك القوى التي تجعل من الموجود إنسانا بما هو إنسان، وإلا تلك القوى لا تجعل الموجود إنسان بما هو إنسان. نعم هو نبات هو حيوان، الإنسان بما هو نبات توجد فيه غاذية نامية مولدة، بما هو حيوان توجد فيه مدركة ومحركة، أما بما هو إنسان بما يتميز عن غيره. هنا في هذا الفاصل نريد أن نذكر خواص الإنسان بما هو إنسان. إذن تقسيم العقل إلى نظري وإلى عملي بعد هذه لا علاقة له ببحث القوى المدركة والقوى ماذا؟ المحركة. ذاك بحث مرتبط بالنفس الحيوانية بما هو حيوان، أما الإنسان بما هو إنسان فله خواص أخرى وهو كونه له عقل. وبينا فيما سبق أن العقل ما هو؟ أن العقل هو الذي القوة التي يدرك بها المعاني الكلية، وهذه المعاني الكلية هي الخاصة الأساسية، يعني إدراك المعاني الكلية هي الخاصة الأساسية للإنسان بما هو إنسان. هذا العقل الآن يقسمونه إلى عقل نظري وإلى عقل ماذا؟ وإلى عقل عملي. إذن هنا لابد أن نقف على هذه الأقسام، يعني تقسيم العقل إلى عقل نظري وإلى عقل عملي. البحث الأول الذي يذكره الأعلام فيما يرتبط بهذا التقسيم هو أن لفظ العقل هل هو مشترك لفظي بين هذين الأمرين، حيث أن العاقل يعني إدراك، عقل يعني أدرك. في النفس العقل العملي أيضا يوجد إدراك أو لا؟ إنما يسمى عقلا عمليا من باب الاشتراك اللفظي، وإلا في العقل العملي لا يوجد هناك أي إدراك، وإنما وظيفة العقل العملي كوظيفة القوة المحركة الموجودة أين؟ في الحيوان. وقد ذكرنا فيما سبق أن القوة المدركة والقوة المحركة في الحيوان مختلفان ماذا؟ مختلفان سنخا، مختلفان نوعا، إحداهما وظيفتها الإدراك والأخرى وظيفتها ماذا؟ التحريك، ولا يوجد فيها أي نحو من الإدراك. هنا عندما نقول عقل نظري وعقل عملي مرادنا من أنه في كليهما يوجد إدراك، فالاشتراك يكون اشتراكا معنويا، يعني هنا إدراك وهناك أيضا ماذا؟ إدراك. ولكن إذا قلنا أن الذي يدرك هو العقل النظري وأما الذي يحرك هو العقل العملي، فوظيفة هاتين القوتين إن كانت هناك قوتين وظيفتهما إحداهما إدراك الأشياء كالقوة المدركة ماذا؟ في الحيوان، والأخرى التحريك كالقوة المحركة ماذا؟ في الحيوان. فلهذا يبدأ الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول إنهما، يعني النظري والعملي، إنهما في الإنسان كالمدركة والمحركة ماذا؟ في الحيوان. فكما أنه هناك يوجد اختلاف نوعي وسلخي بين المدركة والمحركة، هنا أيضا يوجد اختلاف نوعي وسلخي بين النظرية ماذا والعملية. هذه نظرية من النظريات التي ذكرت في المقام للتمييز بين العقل النظري والعقل ماذا والعقل العملي. قالوا أن العقل النظري هو لإدراك الكليات، والعقل العملي هو ماذا للتحريك، بمنزلة القوى المدركة التي هي الواهمة والخيالية وما دون في الحيوان، والمحركة ماذا في الحيوان التي هي الشهوة والغضب. ولكن هنا بعد لا تكون فقط شهوة وغضب، وإنما تكون هناك إرادة تابعة لتلك المدركات ماذا العقلية. يعني الإنسان شهوته وغضبه تارة ليس تحت الإدراكات النظرية وليس تحت العاقلة، فليس المدبر لهما العقل والعاقلة، هذا شهوته وغضبه كشهوة الحيوان ماذا وغضبه. إدراك الملائم وجذب جذب الملائم ودفع المنافر على مستوى، هو إنسان ولكنه يمشي على اثنين، ولكن باطنه ماذا باطنه حيوان. أما إذا هذه الشهوية والغضبية صارت تحت إدراك ماذا إدراك العاقلة، يعني صارت تحت قوة العقل النظري، بعد الشهوة والغضب لا تكونان كشهوة وغضب ماذا الحيوان، وإنما تكون بنحو أرفع منها. أنا أضرب مثال للإخوة، شوفوا هاي الباصرة الموجودة عندي وعندك، هذه الباصرة موجودة عند الحيوانات أو غير موجودة؟ نعم موجودة. هذه الباصرة، هذه السامعة، هذه اللامسة وباقي الحواس، هذه مشتركة بين الحيوان وبين ماذا وبين الإنسان. ولكن نحن نجد أن الباصرة عندنا فوقها قوة العقل النظري التي تدبر أمرها، بخلاف الباصرة عند ماذا عند الحيوان، فإنه أيضا تحت تدبير العاقلة أو ليس تدبير تحت تدبيرها ليس تدبيرها. ومن هنا فالباصرة عندنا تستطيع أن توصلنا إلى معاني ونتائج، هذه الباصرة لا تستطيع أن توصل الحيوان إلى تلك النتائج. يعني أنا من الباصرة أنتقل من المعلول ماذا إلى العلة، فأستكشف وجود علة في المقام، ولكن الحيوان أيضا يستطيع ذلك أو لا يستطيع. لماذا؟ باعتبار أن هذه القوى ليست تحت تدبير من؟ ليست تحت تدبير العاقلة. فإذا قوة واحدة من سنخ واحد وهي الباصرة إذا دخلت تحت تدبير العاقلة فلها حكم وتؤخذ منها نتائج. نفس تلك القوة إذا لم تدخل تحت تدبير العاقلة فإنه ماذا؟ فإنه لا توصلنا إلى تلك النتائج. فلهذا إذا يتذكر الإخوة قلنا هذا البحث، الرواية التي نقلناها أو البحث التحقيقي الذي نقله الفيض الكاشاني، أن هذه القوى إذا صارت تحت تدبير العاقلة فتدخل الإنسان إلى الجنة، أما إذا لم تكن تحت تدبير العاقلة فهي أبواب ماذا؟ فهي أبواب الجحيم. نفس هذه القوى، ولكن استعمال هذه القوى ولون هذه القوى صبغة هذه القوى تتبدل إذا صارت تحت تدبير العاقلة مما لو لم تكن تحت تدبير العاقلة. يوم تبدل الأرض غير الأرض، أرض ولكن غير تلك الأرض، هذه القوى نفس تلك القوى، ولكن ماذا؟ تؤخذ منها نتائج وتظهر منها آثار تلك الآثار والنتائج لم يمكن أخذها من تلك القوى وهي ليست تحت تدبير ماذا؟ العاقلة. نفس الشهوة والغضب أيضا كذلك، فإن الشهوة والغضب إذا كان تحت تدبير العاقلة تظهر منها سنخ من الآثار، إذا لم تكن تحت تدبير العاقلة فلا تظهر منها تلك الآثار. ومن هنا قال المحققون أن الشهوة والغضب عند الحيوان إذا جاء الشهوة والغضب إلى الإنسان وصار تحت تدبير العقل النظري للإنسان يتحول الشهوة والغضب إلى البراءة وإلى ماذا؟ وإلى الموالاة. تولي أولياء الدين والتبري من أعداء الدين هذان هما ماذا؟ هما الشهوة والغضب. الشهوة لجذب الملائم وهو تولي أولياء الدين، والغضب لدفع المنافر وهو ماذا؟ ها؟ وهو التبري من أعداء الدين. فمسألة التولي والتبري ليست من المسائل الاعتبارية التي لا علاقة لها بكمال الإنسان حتى يقال بأنه هسه احنا نحب أهل البيت، إلا أنه لماذا نلعن أعداءهم كما يقول بعض الجهلاء؟ هذا بعد منشأه عدم معرفة حقيقة الإنسان وكمالات الإنسان ما هي. كمالات الإنسان بما هو إنسان، لا الإنسان بما ماذا؟ بما هو حيوان. الإنسان بما هو حيوان يشرب الماء ولا يشرب ماذا؟ ولا يشرب السم، لأن الماء جذب للملائم والسم ماذا؟ ها؟ ملائم لو منافر؟ منافر، فلا بد أن يدفعه، ولكن هذا الجذب وذاك الدفع مرتبط بعالم الإنسان بما هو إنسان، لو عالم الحيوان إنسان بما هو حيوان ذاك مرتبط بالإنسان بما هو حيوان. أما الإنسان بما هو إنسان، ما هو الملائم له وما هو المنافر والمنافي له؟ هذا يظهر أن نعرف كمالات الإنسان ما هي. فإذا وقفنا على كمالات الإنسان عندها الإنسان بما هو إنسان يجذب الملائم وهو التولي لأولياء الله والتولي لأئمة الدين، ويدفع المنافر وهو التبري من أعداء الدين ومن أعداء الله سبحانه وتعالى. إذا نفس الشهوة والغضب أخذت ماذا؟ ها؟ أخذت لونا آخر عندما صارت تحت تدبير ماذا؟ تحت تدبير العاقلة. نفس الشهوة والغضب هي، ولكن نتائجها آثارها تختلف. إذن إلى هنا النظرية الأولى في العقل النظري والعقل العملي تقول بأن العقل العملي مشترك لفظي مع العقل ماذا؟ النظري، لأن العقل النظري الإدراك وظيفته الإدراك، أما العقل العملي وظيفته الأساسية ماذا؟ التحريك، ولكن لا التحريك الموجود في الشهوة والغضب بما هو بما هما شهوة وغضب، بل تتجلى هنا بنحو ماذا؟ بنحو إرادة التولي والتبري. فلهذا تجد أن المحققين من علمائنا جعلوا التولي والتبري فرعان من فروع الدين، لأنه بل يعتبران من أسس فروع الدين أيضا، ليس في عرض فقط الصلاة والصلاه، بل الصلاة والصوم ونحو ذلك يقع ماذا؟ في طول هذا التبري وهذا التولي الذي ذكره علماؤنا. فنفس الحد بنفس الحد الذي نحن نحتاج إلى التولي نحتاج ماذا؟ إلى التبري. أما أن نأخذ أحد الطرفين ونترك الطرف الآخر هذا معناه عدم الوقوف على حقيقة الإنسان بما هو إنسان وما هي كمالات الإنسان بما هو إنسان. يعني معناه أخذنا ببعض كمالاته وتركنا ماذا؟ البعض الآخر. هذه نقطة أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون على التبري من أعدائهم بنفس القدر الذي يؤكدون ماذا؟ على التولي منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هاتان مسألتان لا تنفك إحداهما من الأخرى، وهذا ما أشار إليه يعني العقل النظري والعقل العملي بينهما اشتراك لفظي، أشار إليه الشيخ مصباح في تعليقته على النهاية. بل صفحة 176، هسه احنا ما ادري هذه النسخ اللي عندكم ما هي، ولكن فيما يرتبط بالحاشية رقم 185 لانه هو رقم الحواشي مالته، وقال ولا يسمى خلقا الا اذا كان عقلا عمليا. هناك يقول بأنه توجد أقوال متعددة في العقل النظري والعقل العملي، واحدة من تلك الأقوال ثالثها أنه قوة نفسانية غير مدركة لشيء متصرفة في القوى ماذا؟ البدنية. في قبال العقل النظري الذي هو ماذا؟ هو قوة نفسانية مدركة للأشياء، فالعقل العملي ماذا يكون؟ قوة غير مدركة لشيء، وإنما وظيفتها ما هو؟ وظيفتها التصرف ليس إلا. هاي النظرية الأولى. ولعل بلي هسه بحث المقولات، بلي بحث المقولات هناك يشير إلى حاشية رقم 185. بناء على هذا بلي بعد وما يتفرع منه هذا المقدار لا أكثر. وهي النظرية الأولى، ولعل كلامه في الحكيم السبزواري في المقدمة لعله إشارة ماذا إلى هذه النظرية، لأن هذه عبارته، يقول غرر في العقل النظري والعقل العملي أنهما في الإنسان كالمدركة والمحركة في الحيوان. التفتوا جيدا، فكما أنه في الحيوان توجد عندنا قوة مدركة وقوة محركة، هنا بعد تأخذ لباسا آخر فتكون عقلا نظريا وتكون ماذا؟ عقلا عمليا. بعد لا نسميها محركة لأن نفس ذات تلك التي هناك محركة هنا أخذت ماذا؟ إن صح التعبير أخذت صبغة إلهية، أخذت صبغة عقلية تختلف حقيقتها ماذا؟ عن المحركة هناك. ولكنه هناك مدركة وليست محركة، ومحركة وليست مدركة، هنا أيضا مدركة وهو العقل النظري وليس محركا، ومحركا وليس ماذا؟ مدركا. يعني نظري وليس عملي، وعملي وليس نظري. هذه لعله لأنه في حاشيته هو اللي يقول قولنا كالمدركة والمحركة، يريد لا أن يبين الفرق بأنه لا ليس الأمر كذلك، وهذا معناه أن ظاهر عبارة الشرح تشير إلى هذا المعنى، وهو أنه يريد أن يقول بهذه النظرية، وهي أن الاشتراك بين النظري والعملي العقل بعد يكون اشتراكا ماذا؟ اشتراك في اللفظ فقط، في الاسم فقط، وإلا المحتوى أحدهما غير الآخر. أنهما في الإنسان كالمدركة والمحركة في الحيوان، والإنسان بما هو إنهما في الإنسان كالمدركة والمحركة في الحيوان والإنسان بما هو حيوان، لأنه في النتيجة عندنا حيوان وليس بإنسان، وعندنا إنسان بناء على الحركة الجوهرية. هذا الذي وصل إلى الإنسانية مر ماذا؟ مر بالنباتية والحيوانية، والآن وصل ماذا؟ إلى الإنسانية. يقول الإنسان بما هو حيوان أيضا له ماذا؟ له شهوية، له محركة وله مدركة، ولكن وللنفس الناطقة، أما أما للنفس الناطقة يعني الإنسان بما هو إنسان، بعد هنا لا نقول بقوى مدركة وقوى محركة، نقول عقل نظري وعقل عملي. قال أنهما في الإنسان كالمدركة والمحركة في الحيوان، أي وعاطفة، والإنسان بما هو حيوان. للنفس يعني العقل النظري والعقل العملي للنفس الناطقة، هذه قوى مختصة بالنفس الناطقة. هسه باعتبارين، باعتبار أنها متأثرة مما فوقها ومستكملة بما فوقها تسمى عقلا نظريا، وباعتبار أنها مؤثرة فيما دونها ومكملة لما هو دونها وهو البدن تسمى ماذا؟ عقلا عمليا. قال هسا لماذا للنفس الناطقة عقل نظري وعقل عملي؟ قال باعتبار تأثرها عما فوقها مستكملة في جوهرها، هي ماذا؟ تصير عقلا بالفعل، عقلا بالفعل. مراد عقلا بالفعل هنا عبارة للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، مراد من العقل بالفعل يعني العقل النظري، يعني من خلال تأثرها بما فوقها واستكمالها بما فوقها تخرج من العقل الهيولاني إلى العقل ماذا؟ إلى العقل بالفعل، فتصير عقلا بالفعل، وهذا هو العقل النظري. وباعتبار تأثيرها فيما دونها أعني البدن تصير ماذا؟ عقلا عمليا. قوتان للنفس الناطقة، قوتان مبتدأ متأخر، قوتان وهما عقل نظري وعقل عملي. هسه إما هكذا وإن تشأ فعبري، عبر لا عمالة و علامة، وهذا يرجع أيضا إلى المدركة وإلى ماذا؟ وإلى المحركة. قال وإن تشئ فعبر عنهما بقوة علامة وقوة عمالة. هاي النظرية لعله يريد أن يقول، ولكن ظاهر عبارته ينقل عبارة الفارابي وينقل عبارة الشيخ الرئيس، وهي إشارة إلى نظرية أخرى في المقام. أما النظرية الثانية في العقل النظري والعقل العملي، يقول لا، نحن في الإنسان بما هو إنسان، لا الإنسان بما هو حيوان، خاصيته هو إدراك الكليات، ولكن هذه المدركات على قسمين، لا أنه يوجد عندنا قوة عالمة علامة وقوة ماذا؟ محركة وعمالة، لا، كله ما هو إدراك، ولكن متعلق الإدراك وهو المدرك على قسمين، قسم من المدركات لا يوجد فيه ينبغي ولا ينبغي، بل هو كشف عن واقعيات موجودة في متن الواقع، وقسم من المدركات أيضا فيها كشف عن الواقعية، ولكن سنخ واقعيات إذا اكتشفها الإنسان يتولد عنده ينبغي أن تفعل ولا ينبغي ماذا؟ أن تفعل. فتلك المدركات التي لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي نسميها عقل نظري، يعني لا يوجد فيها ماذا؟ العمل، لا يوجد فيه اقتضاء للعمل خارجا. وتلك المدركات التي فيها اقتضاء للعمل خارجا نسميه ماذا؟ نسميه عقل عملي. بناء على ذلك العقل العملي والنظري سنخان، لو سنخ واحد، يقول سنخ واحد، يعني حقيقة العقل النظري وحقيقة العقل النظري كلاهما أو كلتاهما هو الإدراك، وظيفة العقل النظري إدراك، وظيفة العقل العملي إدراك. على هذا الأساس توجد عندنا واقعا قوتان، بعد لو قوة واحدة هي، ها؟ بعد لا توجد عندنا قوتان، بل هي قوة واحدة وهي المدركة. ولكن هذه المدركة مدركاتها ما هي؟ على قسمين. قسم من المدركات فيه اقتضاء من النفس، يعني النفس يقول ينبغي أن يفعل، وقسم من المدركات لا يوجد فيه ما لا ينبغي أن يفعل. واضح صار؟ على هذا الأساس بعد لا توجد عندنا قوتان إحداهما نظرية والأخرى ماذا؟ عملية. كما ذكرناها للحيوان قوتان إحداهما مدركة والأخرى ماذا؟ محركة. لا، بعد في الإنسان بما هو إنسان لا توجد قوة. نعم، الإنسان بما هو حيوان عنده قوة مدركة ومحركة، ولكن بما هو إنسان وهي المرتبة العالية من وجوده، بعد هذه لا تنقسم أيضا إلى قوة مدركة وإلى قوة ماذا؟ محركة، إلى علامة وإلى عمالة. لا توجد إلا ماذا؟ إلا المدركة وهي العاقل الذي يدرك الكليات، ولكن مدركاتها على قسمين، قسم بهذا النحو وقسم بذاك النحو. الآن ينقل عبارة من؟ عبارة الفارابي التي تشير إلى هذه القضية. يقول: قال المعلم الثاني: إن النظرية، القوة النظرية، إن النظرية هي التي يحوز الإنسان علم، هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان. فإذا هو ماذا؟ هو علم، ولا يوجد فيه اقتضاء ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. التفتوا للثانية: والعملية هي التي يعرف بها، يعني يعرف بها ماذا؟ يعرف أيضا يعلمها، لأنه يعرف ويعلم لا فرق. يعني والعملية هي التي يحوز بها الإنسان علم ما شأنه أن يعمله ماذا؟ الإنسان. إذن على هذا الأساس فالنظرية والعملية كلتاهما ماذا؟ كلتاهما مدركة، ولكن الفرق ماذا؟ في أنواع المدرك، أن المدركات على ماذا؟ على قسمين: تارة يدرك الله موجود، خب الله موجود ثم ماذا؟ هذا هل يوجد فيه اقتضاء العمل الخارجي أن أعمل ماذا؟ لا يوجد فيه شيء. أما وأخرى يدرك ماذا؟ الصدق حسن، الكذب ماذا؟ قبيح. هنا عندما أدرك الصدق حسن والكذب قبيح، أو العدل حسن والظلم قبيح، هذا حسن وقبيح ماذا يقول له؟ يعني إذا ابتليت إما أن تصدق وإما أن تكذب ماذا يقول العاقل؟ هنا يقول العاقل: ينبغي أن تصدق ولا ينبغي لك ماذا؟ أن تكذب. ينبغي أن تكون عادلا ولا ينبغي ويقبح أن تكون ماذا؟ ظالما ونحو ذلك. إذن المدركات اختلفت، وإلا القوة ماذا؟ واحدة. هذه هي نظرية الفارابي، وهي التي جاءت في كلمات السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة وفي تقريرات بحثه. هناك في صفحة 424 من الحلقة الثالثة الجزء الأول يقول: يقسم الحكم العقلي إلى قسمين. هو من يتكلم في العقل النظري والعقل العملي؟ يقول: الأحكام العقلية، وأنتم قرأتم أن المحقق الإصفهاني يقول: لا يوجد عندنا أحكام، عندنا ماذا؟ مدركات عقلية. يعني المدركات العقلية ماذا؟ على قسمين: قسم هو إدراك ما يكون واقعا، وقسم هو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول. لماذا؟ لأنه إدراك، هذا الثاني، إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي أن يقع وهو الحسن، ولا ينبغي أن يقع وهو القبح، وهكذا نعرف إلى آخره، إلى أن يقول هكذا. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، أما الحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك، يعني تقتضي جريا عمليا. ولكن هنا نقطة التفتوا جيدا، لماذا أن النفس عندما أدركت أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح تقول لنفسها إذن ينبغي لك أن تفعل الصدق ولا ينبغي لك ماذا؟ أن تفعل الكذب. لماذا؟ صحيح، كما أدركت الله موجود أدركت أنه ماذا؟ الصدق حسن، هذه قضية وتلك قضية. لماذا النفس إذا أدركت أن الصدق حسن تقول ماذا؟ ها؟ إذن افعل، افعل تقول، وإن لم تفعل فأنت كذا وكذا. هذه من أين خرجت؟ وهذه هي من أهم المسائل التي تطرح في فلسفة علم الأخلاق. صحيح، أنا أدركت بأن الظلم ماذا؟ قبيح، وبأن العدل ماذا؟ حسن، وبأنه إلى عشرات القضايا الأخلاقية العامة اللي أساسا علم الأخلاق يقوم عليها. صحيح، النفس أدركت ذلك، ولكن لماذا نحن ندعي ماذا؟ النفس تقول إذن هذا ينبغي أن يفعل وذاك ماذا؟ ينبغي أن يترك. خب هذا ينبغي أن يفعل لي وينبغي أن يترك لي، لماذا؟ أخر ما هو الحد الأوسط الذي قال إذا كان حسنا فينبغي أن يفعل، إذا كان قبيحا فينبغي ماذا؟ أن يترك. هذه إذا كان فينبغي، هاي يبدلها شنو؟ حد أوسط، لأنه إحنا نأخذ نتيجة، هذه مقدمات الاستدلال وهذه ماذا؟ نتيجة الاستدلال. نقول إذا كان الصدق حسنا فينبغي ماذا؟ ها؟ أن يفعل. إذا كان قبيحا، أو إذا كان الكذب قبيحا فينبغي أو لا ينبغي، أو فينبغي أن يترك أو لا ينبغي أن يفعل. ها؟ هذه فينبغي، هاي النتيجة اللي نأخذها، هذا الحد الأوسط. ما هو ملتفتين للنقطة؟ هذا له بحث مستقل، هذا له بحث مستقل لعلنا نشير إليه بعد ذلك. من أنه من أين تدرك النفس ذلك أساسا؟ هل توجد عندنا قضايا في مدركات العقل العملي عامة لكل زمان ولكل مكان ولجميع البشر مطلقا دائما أو لم؟ لا توجد مثل هذه القضايا، وهذه هي المسألة المرتبطة بأن الأخلاق مطلقة أو نسبية. ثم إذا كانت عندنا قضايا أخلاقية ماذا؟ مطلقة عامة ليست مقيدة بزمان معين، هذه لماذا ينبغي أن أفعلها أنا؟ فإذا هذا البحث، التفتوا جيدا، بحث العقل النظري والعقل العملي، لا تصوروا أنه هسه فقط معرفة اصطلاح، وإنما هو بحث أساس فلسفة علم الأخلاق ماذا؟ ها؟ يقوم على هذا البحث، من أن الإنسان توجد عنده سنخان من الإدراكات، إدراكات تقتضي جريا عمليا وإدراكات لا تقتضي ماذا؟ جريا عمليا. ومن هنا إذا أنكر الإنسان وجود قضايا أخلاقية مطلقة، بعد يوجد عقل عملي أو لا يوجد عقل عملي؟ ها؟ لا يوجد عقل عملي. إذن العقل العملي متى يتصور؟ إذا كانت عندنا هناك قضايا أخلاقية مطلقة عامة وليست مرتبطة بزمان أو بآخر، يعني أخلاق مطلقة لا أخلاق نسبية. هذه العبارة الأولى التي ينقلها من الفارابي، وهي مختار جملة من المحققين، ولعله أيضا الحكيم السبزواري وصدر المتألهين تقريبا اختيارهم ماذا؟ هذا القول. فلهذا أيضا أشار إليه أيضا الشيخ مصباح في القول الأول، قال أنها يعني أو العقل النظري أو العقل العملي أنه قوة تدرك الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان في مقابل العقل النظري الذي يدرك سائر الأحكام التي لا تتعلق ماذا؟ بأعمال الإنسان. ففي قمة العبارة تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.